كما تسمع في الجو التونسي أكيد على المزاوة أفلام. مستمعينا من جديد رجعنا لكم في موضوع آخر من مواضيعنا. نغسل الأطباء العامين في المستوصفات في ولاية قبلي واللي تشكوا منها العديد والعديد من الأطباء العامين بالولاية وزيد المواطنين اللي كانوا عبر برنامج ألو نفزاوة وعبر موجات زيد نفزاوة أفام كانوا تصلوا بنا وتشكوا من النقطة هذية وأثارت استياء كبير في صفوف العديد من المواطنين. اليوم نستقبلوا مع بعضنا الدكتور صلاح الدين حمزة كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الصحة العمومية. صباح الخير ومرحبا بك دكتور معنا. أهلا وسهلا دكتور. المشكل هذا يطرح منذ مدة وكما قلنا يثير استياء وغضب المواطن والطبيب. شو اللي يخلي اليوم عدد الأطباء ينقص وخاصة يخلي الحمل كبير على الطبيب العام اللي يمشي الصباح يعدي في قرية معينة ثم مع العشرة ينتقل إلى قرية أخرى وربما زاد منتصف النهار ينتقل إلى قرية أخرى. تعب كبير في صفوف الأطباء وزاد استياء وغضب في صفوف المواطنين اللي هم ينتظروا الطبيب العام حتى يشرف على صحتهم في المستوصفات. شكرا على الموضوع اللي نعتبره موضوع مهم. مواضيع للأسف اللي هي ضعف فما إشكال دكتور في الصوت إذا تنجم تغير المكان. واضح اتكلم شوية دكتور حتى نعرف. يظهر لي مزيد. جيد يلا واضح. واضح دكتور. من المواضيع اللي مسكت عنها وهي المواضيع فعلا هي الخطيرة تمس صحة المواطن بالخط خاصة بالخط الأول في الصحة. إذا كان ساعة إن نحب نتناول الموضوع هذا خلينا يفهم المواطن وين متواجد الطبيب العام. متواجد في الخط الأول ما يعرف المستوصفات. عندنا المستوصفات في البلش عندنا مجمع الصحة وعندنا مستوصفات متاع الفيدوس وعندنا في سبل الحد والفوار والمستشفيات المحلية. هذول كل يسموا الخط الأول. عندنا في الخط الثاني اللي هو في المستشفى الجهوي في البلي يتواجدوا في الأقسام الاستعجالي يتواجدوا في الأقسام الداخلية معنا وإن الردوا في الطب العام رجال وإلا نساء. متواجدين في قسم تصفيه الدم يقوموا بتصفيه الدم كل الاطباء عامين. متواجدين كيف في الادارات الاداره الجهويه وتو زادوا علينا مراكز التلقيح ومراكز العنايه بالكوفيد. اذا اشتعفوا حجم العمل اللي قاعدين يقوموا به الاطباء العامين واللي هو فعلا معناها راهو كي نقولوا كوفيد راهو بنسبه كبيره راهو جايه فوق ظهور الاطباء العامين اللي هم اللي قاعدين حاملين الوزر والتعب والوعد وللاسف مش لاقيين مش قاعدين نتلاقوا في على الاقل العرفان بالجميل بالمجهود اللي قاعدين يقوموا به بمقارنه بقطاعات اخرى ولا كذا. اذا كان نتناولوا الاسباب الاسباب اللي تخلي الطبيب العام ما هوش قاعد متواجد بالعدد اللازم في ولايه كبلي، واللي هو واللي هي راي نسخه مصغره من اللي قاعد موجود في الجمهوريه كامله. عندنا ساعه اذا كان تحبوا معناها نقسموها، عندنا اسباب وطنيه اللي هي تتجاوز ولايه كبلي، وعندنا اسباب خاصه بجهه نحني. هات نبدأ بالاسباب العامه الساعه. الأسباب العامة اللي هي نعتبرها نقول أسباب وطنية. فما فما فما حاجة قاعدة تحقير الطبيب العام. الطبيب العام ما هوش لاقي حقه، وخاصة بالأمر المشؤومة ضاية تروى كرونتيان اللي ولت الناس كل تعفى، واللي هو فعلا قاعد معناها كان هو بمثابة الضربة القاضية اللي تلقاها الطبيب العام، وإلى الآن قاعدين نخوضوا في حروب الغالب معناها قاعدين نعانوا ونصلحوا في أخطاء الناس الأخرى اللي أجرمت في حق الطبيب العام. إذا كان زيدوها زادة ظروف العمل التعيش، التأجير، ضغط العمل، الأمراض المنهكة، ساعات روي واحد يخدم قاصر تروى ولا قاصر دوي معناه ليلة يقول في بلغة الجيش ليلة وركز، فهمتني؟ معناه في الأخر وعنده عائلة وعنده أطباء وعنده طاقة وعنده معناها وعنده أطفال وعنده طاقة متاع تحمل، ما نجمش يقومك بنفس الأداء معناها كله في كل فترة، فهمتني؟ عندنا زادة كيف كيف الإشكال الأخر اللي هو الاعتداءات وتساهل أجهزة الدولة في التعامل معها، عكس خلينا نقولوها عكس الاعتداء على قوات الامن وعكس على اعتداء القضاة. اذا كان يصير اعتداء على واحد من زوز اظن معناه في ظرف قياسي يقع التعامل معه، عكس الاعتداءات اللي قاعده تصير على زملائنا في الاطباء واللي قاعد معناها تاخذ معنا في الزمن القضائي في التعامل معها، ماهوش نفس الزمن القضائي في التعامل مع الاشكالات الاخرى، فهمتني؟ كيف النقل المعطله، اي واحد يجي للشسمه او مثلا زملائنا في مثلا في التعليم في كذا موجوده النقل الانسانيه موجود كذا، احنا محرومين منها، فهمتني؟ كيف سلم الترقيات، وعندنا كينزفوا لحاجه اخرى وهي تو هذه كبيره، هو الاغراءات اللي قاعد يتلقاها الطبيب من الدول الاخرى، كان في الخليج، كان في اوروبا، كان في افريقيا، معناها فعلا التاجير لا مجال للمقارنه بيناتهم، فهمتني؟ يعني حتى كي نجيو نشوفوا نسبه هجره الادمغه نلقوا نسبه كبيره من الاطباء هي مسجله في عام قريب باش يصير فما كونكور نتاع القبول الاطباء في فرنسا، وهذا تشوفي كالعاده التوانسه هم اللي قاعدين يتصدروا النتائج نتاع الاطباء اللي قاعدين ينشوا، وتشوفي خاطر هي اوني اون تران دو بيي سياسه التحقير للاطباء في الوقت هذيك، هي النتيجه على الاقل المباشره اللي قاعد يصير. اذا كان زادك كيف ما نجموش ننكر وجود هي سياسه ممنهجه لضرب القطاع العام الصحي، للاسف كانت موجوده قبل الثوره وللاسف معناها تواصلت بعد الثوره بحسن نيه بسوء نيه بجهل بكذا، هذيك مساله اخرى بالنسبه لي يعني جترت لي ريزولتا معناها نشوف النتائج وما يهمنيش في الاسباب، النتائج فما سياسه ممنهجه لضرب القطاع العمومي بما فيهم القطاع الصحي. يعني بالنسبه لي ماذا بيا راهو كيجي المواطن المستوصف يلقى مكان لائق، يلقى اندوسي، يلقى معنا كل شيء كونكتي، وقت اللي نعدي يعني مثلا ناخذ مثال نعدي يعني في اي قريه من قرى نفزاوة باش نعدي في القريه الاخرى نجي نلقى الدوسي نتاعي في الانترنت، ليش نبقاني نسال وكذا، فهمتني؟ وهذه بسيطه ياسر، الانفورماتيزاسيون تاع الدوسي ميديكال بسيطه جدا، محتاجه قرارات سياسيه ومحتاجه قرارات اداريه وطنيه وجهويه في حد شيء معناه، فهمتني؟ بس هذا قلنا المسائل الوطنيه. نجوا للاسباب المحليه، يظهر لي معنا نعرف معنا جهتنا كل جهة معناها مهمشة، المناخ متاعي بارابور معنا برشا مناخات أخرى مناخ قاسي، على بعد على المركز العاصمة يقابله كيف من الدولة ما فماش تحفيز للعاملين في المناطق الداخلية. إذا كان أنت تحب تكفر الناس وترغب الناس أنه باش تجي لك بلي يا أخويا، هو هاك انت تعمل في الطبيب الخاص معنا تعطيه في منحه المناطق الداخليه، زملائنا في الفنيين الساميين فيهم اللي ياخذ منح نتاع مناطق داخليه، عكس الاطباء العامين واللي نطلبوا فيها قداش مره الا ان الوزاره تقول لك باهي لكن ما فهم شيء، معنا الفم يقول لا والقضيه ما تتخذها، فهمتني؟ كيف المشاكل نتاع منح المناطق الداخليه، نقلل اللي تبدا معطله، اللي مثلا اللي يجي باش يخدم في قبلي ولا غير قبلي المفروض انك يا اخويا غدا خدم فتره معينه من حقه باش ينقل، حق اي مواطن باش ينقل كان من جهه هذه ولا من خارج الجهه. انت جيت وذقتن عندنا زملاء راه نقلهم معطله راه فوق من الاربع سنين تو تقريبا من ثلاثة لاربع سنين، فما نقل معطله موجوده يعني تعرف لك النقله لكن ما فماش معوضين، فهمني؟ ونزيدوا حاجه اخرى تو اللي ما عادش فما حتى انتداب مباشر، ولا تو كلها كل معنا عقود انتداب معنا كونتراكتويال الناس كل يجيك واحد يقول لك خويا نير نقبل لك وهذا كذا في الاخر باش تقدمني بعقد معنا تاع تعاقد اللي واحد من الناس يعني مش زميلي فهمتني معنا عقود تشغيل هشة والدولة تمشي في المسار هذا هذا بشكل عام على مستوى وطني. خصائص ولاية قبلي اليوم اللي تخلي الطبيب العام ينقص عدد الأطباء العامين، وشفنا استقالات في صفوف الأطباء وشفنا نقل وشفنا العدد قاعد يتقلص مع ظاهرة الكوفيد أو مع وباء الكوفيد ووجود زيادة مراكز التلقيح، يعني الأطباء قاعدين ينقصوا يوم بعد يوم، وبالتالي الوحيد المتأثر من هالغياب هو المواطن، وهو اللي يشكي من الاستياء ومن المرض ومن غيره من التأثيرات السلبية. فخلينا نترقوا للخصوصيات اللي تعني ولاية قبلي. كما كنت أحكي لكم بكي الخصوصيات اللي تقبلي هي مسألة تهميش الجهة، مسألة البعد على الولاية هي اللي تخلي الأطباء ما يجوش. كيف كيف اللي زاد الضغط المسلط هي مثلا مراكز التلقيح والمراكز الكوفيد، ومفروض أن الدولة تنتدب ناس وهي حسب ما أعلنت قالت باش ننتدبوا كذا كذلك حتى انتداب صار. اللي صار شنو هو أن فما أطباء معناها تخلوا على العمل اللي متاعهم في مكان آخر ومشوا يخدموا في التلقيح، كيف كيف الصيادلة، كيف كيف الفندي الممرضين اللي نحوهم من بلاس أخرين وحطهم في الواحد، مما زاد كمل عمق المسألة بتاع النقص في الفندي في الخط الأول. دوك يظهر لي بعد هذا الكل لابد من توجيه نداء إلى الوزارة لتحمل المسؤولية ولا لا؟ النداءات لا تحصى ولا تعد اللي عملناها، عملنا وقفات احتجاجية لوحنا بالإضرابات، أنجزنا إضرابات، لكن الوزارة يبدو أنها معناها ما عاد يعني حتى شيء. إن شاء الله تو حتى زادت تو في الأخر زادت تو الإشكال آخر تو وطنيا ما عادش عندك مخاطب تو معناها باش تحكي معنا، فماش استقرار في الحكومة، فماش استقرار سياسي كذا، ما عادش تلقى مع شكون تحكي. فهمتني اللي هذا يقول لك اخويا لن تستقر الامور، ولا زي ما انا عرفتك السوليسيون دو فاسيليتي، ما صدق ربي الناس ان الامور ما زالت مش مستقره براكك. فهمتني اخويا ربي جري على الصلاح، وذاك هو انا فعلا المساله ما انا معقده جدا وما فماش افق للحل حاله الوضع ضايع. ان شاء الله يصير فما استقرار حكومي يصير كذا، على الاقل نبدو نعرف شكون وزير باش نحكم معاه، شكون المسؤولين باش نحكم معاه، شكون كذا. تو الامور كل ضبابيه وضايع كل راوي يرجع في الاخر على المواطن. احنا باش نكونوا اكيد في المتابعه لانه مصلحه المواطن تبقى هي الاساس، والصحه هي من اساسيات العيش الكريم والحياة الكريمة لكل المواطنين. شكرا لك على تدخلك معنا دكتور صلاح الدين حمزة، ومن وقتك اللي عطيتنا خاطر نعرفه قاعد ليه في الخدمة، فشكرا لك مرة أخرى. شكرا لك على التدخل. بعد شوية حاليا قاعد يحضر لنا زميلنا برهان بن عبد الله الاتصال الهاتفي بالمندوب الجهوي للأسرة والعمران البشري دكتورة ياسمينة بن حمادي. نتحدث